هذه رسالة وردتنا من الأخت الحائرة ميم نون عين، تقول فيها: هو أنني لا أخشع في الصلاة مع أنني أطيل الركوع والسجود وأحاول أن أكثر من التسبيح والتهليل ليخشع قلبي، وكذلك أنا لا أتذكر الموت أما أمامي وكأني لن أموت أبدا، فأردت أن أقرأ كتاب الإسراء والمعراج لكي يخشع قلبي وتدمع عيني، فأبوا أهلي أن يحضروه لي وأنا لا أستطيع إحضاره، فما العمل وفقكم الله لكي يخشع قلبي وتدمع عيني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا تحتاجين أيتها السائلة إلى قراءة كتاب الإسراء والمعراج. أولا، أن هذا الكتاب الذي يسمى كتاب الإسراء والمعراج ليس بصحيح من كل وجه ما تضمنه من آثار وأخبار. الشيء الثاني، أن الإنسان يتأمل ما في كتاب الله سبحانه من الآيات والعظات، أو استمع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها التخويف من عذاب الله وبيان أحوال أهل نار جهنم، سوف إن شاء الله يخشع قلبه. وبدون شك أن الناس قست قلوبهم ومارضت نفوسهم، فقل أن تجد في المسجد خاشعا باكيا مما يسمع من عظات من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها السائلة تشترين على هذه الهمة وهذا الاتجاه، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويوفق سائر إخوان المسلمين من مستمع وغير مستمع لأن يخشع قلبه وتطمئن نفسه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاحرصي على قراءة الأذكار واستعيني بالله سبحانه وتعالى، استعيني بالصبر والصلاة، استعيني بقراءة القرآن، فإن ذلك من أعظم أسباب خشوع القلب وإنابته. فلا معالجة للقلوب إلا بتلاوة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيهما الشفاء وفيهما الغيث المبارك الذي إذا تهيأ القلب لاستقباله أنبت وأدر الأعمال الصالحة الكثيرة. نسأل الله التوفيق والتوفيق، إنه جواد كريم. هذه رسالة وردتنا من المرسلة عواطف ميم عين من الرياض، تقول في رسالتها: أنا فتاة في العشرين من عمري، ومشكلتي هي أن أهلي وأقاربي يزعمون أن في وسواس، والسبب كما يزعمون هو أني أكثر من النوافل مثل صلاة الضحى وقراءة القرآن والوتر وأصوم الست ويوم تاسعاء وعاشوراء وأقرأ كتب دينية كثيرة، مع العلم أنني إذا أردت أن أقرأ القرآن أو أوتر فإنني أبعد عن نظرهم خوفا من كلامهم، وإذا سألني أحدهم هل تصومين تطوع أو تقرأين القرآن أجيب بالنفي خوفا من قولهم أن كثرة الدين تجيب الوسواس، مع العلم أنني أردت أن أصوم 3 أيام من كل شهر، ولكن إذا سمعت قولهم صدقت أنني موسوسة، وأنا راجية من المولى عز وجل، ثم منكم أن تجيبوا على رسالتي هذه وتشرحوا لي وضعي. الجواب: ليس هذا الذي ذكرته من العمل وسواس، بل هذا من أعمال الطاعة وأعمال الخير التي يثاب عليها فاعلها إذا خلصت نيته وتمحض قصده. وقول من ذكرت من أهلك بأنه يعاملك بهذه المعاملة ويصفك بأن عندك وسواسا، هذا قول خاطئ. نسأل الله أن يهديهم ويصرفهم عن هذا الاتجاه، فإن الناس قديما وحديثا إذا كانوا على غير مسلك الشخص في تصرفه وعبادته نبذوه ووصفوه بأوصاف هو منها بريء. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وهو خير الدعاة وأشرف العباد وأعظم الناس منزلة عند الله ما سلم من قومه وعشيرته لأن وصفه بأوصاف عديدة، ولكن العاقبة للمتقين. فعليك أن تصبري وأن تحاولي أن تعاملي أهلك باللطف وأن لا تستثيري مشاعرهم، لأن الشيطان يؤز الناس ويركب عليهم بخيله ورجله ليصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وليفت في عضد الطائعين ويؤثر عليهم بكثرة من يؤلبهم عليه. فاستعيني على ذلك كله بتقوى الله والدعاء، وأنيبي إلى الله سبحانه وتعالى واستقيمي، وإني أرجو الله جل وعلا أن يبدل نظرات أهلك إلى من هذا الازدراء إلى نظرات التقدير والاحترام، وأن يتأثروا بك وأن تكون سبب خير لهدايتهم واستقامتهم، إن الله جواد كريم. صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة وردتنا من السيد راغب البسوني، راغب من المدينة المنورة. يقول في رسالته: إنني أحب أن أقرأ القرآن سواء كان في عملي أو خلاف العمل أو أنا ماشي في الطريق، هل يجوز أن أقرأ القرآن وفي رجلاي المداس أي النعلين؟ الجواب نعم، ولا شيء في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو لابس النعلين صلوات الله وسلامه عليه، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فلا أثر للبس النعال على قراءة القرآن. اقرأ ما لم تكن جنبا، اقرأ ما شئت، فإن ذلك كله إن شاء الله، ذلك كله إن شاء الله في حسناتك. أسأل الله لنا ولك التوفيق ورسالة المسلمين أنه جواب السلام. أيضا يسأل عن قراءة القرآن وهو في حالة أخرى، يقول: أثناء الراحة أو في الليل أحب أن أقعد متربعا فلا أستطيع مدة 5 دقائق، وأنا أقرأ القرآن أحس بخذلان في الفخذين فأفرد رجلايا من شدة الألم، فهل هو جائز أن أتلو القرآن ورجلاي منفردتين؟ لا تشدد على نفسك يا أخي، فإن الدين يسر ولن يشد الدين هذا أحد إلا غلبة. فاقرأ جالسا وقائما قاعدا ومضطجعا على أي حال كنت اقرأ، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسر من قراءة القرآن، فإنه جاء في الأثر إنه ما تقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منها من القرآن الكريم، وبالله التوفيق. يقول أيضا: في عقب كل صلاة نسبح 33 تسبيحة، ونكبر 33 تكبيرة، ونحمد الله 33، ونكمل 100 بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل كل منهم لا يقبل الزيادة عن 33؟ وإذا كان فيه زيادة أعلمونا بها جزاكم الله عنا خيرا. الجواب: ليس في الحديث ما يمنع من الزيادة، بل في الحديث ما يشعر أن من زاد زاد أجره. فقراءة الأذكار أما ما ذكرته فهو الذي ثبت في الحديث الصحيح، وثبت أحاديث أخر فيها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الجملة تقال 25 مرة فهي 100. فبما تستطيع أن تقرأ وتدعو وتذاكر قل، فإن هذه الأذكار من أعظم ما يستدفع به البلاء ويتقرب به إلى الله ويتحصن به من الشيطان ووساوسه. فأكثر من ذلك، فإن الإكثار أو المحافظة على ما ذكرته في سؤالك سبب لمغفرة الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، وبالله التوفيق. سؤاله الرابع والأخير يقول: أحب أن أقوم الليل أصلي ركعتين شكرا لله، هل أن لهم شروط وأحكام؟ وإذا كان لهم أفيدون بها. الجواب: شروط الركعتين وأحكامهما أن تقوم على طهارة، وهذا يظهر، لا أعتقد أنه يخفى عليك، كلما أكثر الإنسان من التضرع إلى الله والابتهال إليه لا سيما في تلك الساعة من الليل إلى ما يطمئن كل إنسان إلى فراشه ومستراحة، فإذا قام أحد من مرقده ليأتي بركعتين أو أكثر ركعتين أو أكثر، فإن الله يباهي به ملائكته، كما ثبت بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة وردتنا من المرسلة نورة من الرياض، تقول: ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان؟ لأنني أود أن أصوم مع المسلمين وأصلي معهم، وحيث أنه يأتيني كل عام في العشر الأواخر من رمضان لمدة 3 سنوات، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ الجواب: جائز، يجوز للمرأة أن تأخذ أو تستعمل دواء يمنع حيضها في شهر رمضان، ولكن إن تركته فلا بأس بذلك، بل أحب إلي أن تتركها، إنما إذا فعلت، لأن القضاء يثقل على الإنسان ولا سيما لذات الزوج، قد يثقل عليها القضاء بمكان زوجها من، فإذا استعملت هذه الحبوب المانعة من الحيض أرجو أن لا بأس بذلك إن شاء الله وبالله التوفيق. هذا يقول في رسالته وهو المستمع أو المرسل عين حاء صاد من مكة المكرمة، وادي فاطمة الجنوب، يقول في رسالته: يتناول بعض سائقي السيارات الشمة وغيرهم حبوب منشطة، وهي لا تغير في العقل، علما أن هذه الحبوب تكلف مقدار من المال وقد تكون أيضا ضارة بالجسم، فهل يجوز أكلها أم لا وفقكم الله؟ الجواب: لا يجوز أكلها، لأن هذه الأشياء التي هي تنبه لأعصاب الإنسان وتقول بينه وبين النوم في وقت محدد، أولا من ناحية الطبية لها آثارها الضارة التي قررها الأطباء وذكروها، ومن ناحية الثانية أنها تخالف طبيعة الإنسان وما خلقه الله عليه، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئا من هذه المنبهات أو المخدرات، لأنها من المحرمات التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها امتثالا واتباعا لمقاصد شريعة الإسلام وبالله التوفيق. أيضا يقول في رسالته: أنا شاب ومحافظ على الصلاة ولله الحمد، ولكني أديت صلاة الصبح وفي حدث أكبر ولم أعلم به إلا بعد انتهاء الوقت والفراغ من الصلاة، وإني أديتها أكثر من مرة بهذه الحالة، مرة إماما أو مدة إماما ومدة مأموم، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ الجواب: إن كنت لا تعلم حين أداء ذلك أداء تلك الصلوات أو الصلاة أن عليك حدثا فلا شيء عليك، لكن عليك أن تقضي الصلوات التي تعلم أنك أديتها وأنت عليك الحدث الأكبر أي الجنابة كما أفهم من هذا السؤال. نعم. عليك أن تقضي الصلاة التي أديتها سواء كنت مأموما أو إماما، والجماعة لا عليك أن تخبرهم، دعهم فإن صلاتهم إن شاء الله صحيحة، لأنهم يتمون بك يعتقدونك على طهارة، فصلاتهم هم صحيحة وأنت الذي عليك القضاء وبالله التوفيق. لديه سؤال آخر يقول فيه: رجل يعمل في إحدى البنوك علما أن البنوك ربوية، فهل الراتب الذي يتقاضاه هذا الموظف مقابل عمله هل هو حرام أم جائز؟ أرى مسلما يطلب رزقه من وسائل الرزق التي لا شك في شبهة فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالإنسان ينبغي لها أن يتحرز في طرق اكتسابه، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علم كيف عمل به. فهذا المال نسأل عنه من أين جمعناه، ونسأل عنه أين ننفقه أو أين أنفقناه. فعلى الإنسان أن يسعى لأن يكون كسبه من طريق مباح، وأن لا يتعاون مع أهل المكاسب المشبوهة أو المكاسب المحرمة. فإذا عمل في هذه الأعمال لا سيما إن باشر كتابة العقود الربوية، ومعلوم ما توعد النبي به صلى الله عليه وسلم كاتب الربا وشاهده، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، على الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يخاف عذاب الله والدار الآخرة. الله عفو كريم، صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول: النية في الصيام هل يتلفظ بها الشخص الذي يريد الصيام سواء لفظا سريا أو جهريا؟ النية محلها القلب، والتلفظ بها ليس من شأن السلف، لا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا حفظ عن صحابته، فلا ينبغي للمسلم أن يتلفظ بها لا في صيام ولا في صلاة، وإنما جاء فيما يتعلق بالحج قول النبي لرباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما أرادت أن تحج وهي شاكية مريضة وخافت أن لا تتم مناسك الحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي على ربك قولي كذا وكذا. فلا بأس بذلك في المكان الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم بالتلفظ، وما سواه فالأصل بأنها من النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح، فمحلها القلب وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: عندما أقوم بكتب رسالة إلى أحد أصدقائي أو أقاربي، فإني أقوم بوصف مشاعري بصورة غير حقيقية، كالمبالغة مثلا في الوصف، مثل عجز قلبي ولساني أن يعبر لك عن كذا وكذا. وأيضا عندما أكتب خطابا فإني أقول في الوصف المحترم أو العزيز أو الموقر. ونرجو إفادتنا عن ذلك، وفقكم الله. أما كلمة المحترم والعزيز والموقر فلعل لها وجها، فإنه قد يكون محترما عند أهله، قد يكون عزيزا عندهم إلى غير ذلك. وأما قولك عجز قلبي ولساني فهذا من الكذب، والكذب درجات وبعضه أثقل من بعض، والإنسان عليها أن يتحرى الصدق في كل الأمور. فإنه جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يتصدق يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويقول: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فتوقي الكذب حتى في الأمور العادية البسيطة من أعظم أسباب استقامة النفس وسلوكها طريق مستقيم وسيرها مع الصادقين الذين إذا سارت معهم أفلحت في حياتها وآخرتها بالله. أحسنتم وثابكم الله.